baby. Let's go, I'll kill you. البحر وغطسان يا خرابي سمكة فستان والجمبري دايخ حران سبحانه يخلق في البحر آيات الحسن الفتان يا خرابي قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب ادي الكتاب فين الكتاب ايه الكتاب هنا الكتاب صح صح لا لا لا مش هو شفت سارة قرب قرب فتح عينك تاكل مقلب الحقيني انجديني مالك ايه بلعت سمكة وفيها ايه ما تبلع شبكة دي سمكة كبير كبير طول كده قدها ابلع سنارة ولما تغمس شداها هي الحكاية ايه ايه ايه بالظبط ما تحكيها لنا وبلاش بلاش وبلاش نط في كل يوم حلقات حلقات حلقات وجواها فزورة فزورة فزورة يا عن ايه بال بال بالظبط ايه مالكم مالكم جرى ايه وات كفاية جبتولي الضغط ما انا قلت الفزوره كتاب عن العلوم وعن الاداب واسم الكتاب هو الجواب وياك تقولوا لحد ده شرق شرق شرق ايه ده شرق مخي خلاص بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى ايه عشان وحمونه في محطه نف نف نف ايه هقول لكم على الحل كده هم قفلوا عليا باب الفزورة بس هقول لكم برضو حل الفزورة وطي صوتك يا اخي الحل يا جماعة يبقى بس بقى اللهم اجعله خير من وعدك يا شطورة قول لنا حل الفزورة طب وانا اعمل ايه كلمي الاسد قبل ما اقوله وطمني قبل انا ما اطوله الحل على طرف لساني ايه يا ترى ايه نساني يا مصورات الكمرورة اقفل وتربس عالصورة لكن دي صغيرة الفزورة خلاص خلصنا